على قوم شموم من ورد الريحان. يا سيد العرسان يا أحلى الغزلان، أنت اليوم ربان في بحر المرجان. يا سيد العرسان يا أحلى الغزلان، أنت اليوم يا أحلى الغزلان، أنت اليوم ربان.